إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، انتهينا إلى قول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ودليل شهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. بعد أن ذكر شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها لا معبود حق إلا الله سبحانه وتعالى، أردفها بثاني الشهادتين، ولا يصح إحداهما إلا بالأخرى. فلا يصح شهادة أن لا إله إلا الله إلا وهي مقرونة بمحمد رسول الله، ولا تصح محمد رسول الله إلا مقرونة بلا إله إلا الله. فمن اعتقد أن الله واحد لا شريك له وأفرده بالعبودية، ولم يعتقد في محمد صلى الله عليه وسلم النبوة والرسالة وأنه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، فهو كافر بالله العظيم. كما عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، يعني أمة الإجابة، يعني أمة الدعوة لا أمة الإجابة، ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. فالآن ربما تجد في الغرب من يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي من عند الله، ولكنه نبي العرب، فهذا كافر بالله العظيم، ولم يصدق رسالة الله التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه خاتم النبيين، وأنه رحمة الله للعالمين عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الشهادتين معا. ولذلك قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، اعتبرهما شيئا واحدا. فقال الشيخ: ودليل شهادة أن محمد رسول الله، لأن الأمر مبني على الأدلة، ما الدليل على أن محمد رسول الله؟ هنالك أدلة صريحة أصرح من هذا، يعني قوله محمد رسول الله، قال الله تعالى: محمد رسول الله، جملة من مبتدأ وخبر، محمد هو رسول الله سبحانه وتعالى، هو رسول الله، هو المرسل من عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وهذه الآية التي ذكرها الشيخ رحمه الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذه الآية لقد جاءكم، اللام موطئة للقسم، يعني كأنه قال: والله قد جاءكم رسول من أنفسكم، وسيأتي معنى ما معنى من أنفسكم، عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أين الشاهد في الآية؟ قوله رسول من أنفسكم، فيه أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الذي يجب الإيمان به واتباعه صلى الله عليه وسلم. قال ابن الجوزي في زاد المسير عند تفسير هذه الآية: قرأ الجمهور، جمهور القراءة، بضم الفاء، يعني رسول من أنفسكم، وقرأ ابن عباس وأبو العالية والضحاك وابن محيص ومحبوب عن أبي عمرو بفتحها، يعني من أنفسكم، ولكنها قراءة شاذة. والقراءة الأولى هي القراءة المتواترة، ولكنها تذكر للاستئناس بها في التفسير. قال: وفي المضمومة، في القراءة المضمومة، رسول من أنفسكم أربعة أقوال: أحدها من جميع العرب، يعني أن النبي من أنفسكم يعني من جميع أنفس العرب. قاله ابن عباس، وقال: ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم له قرابة بكل قبيلة من قبائل العرب، نسبه يتصل بقبائل العرب، وهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أدعى أن يستجيبوا له وأن يقبلوا عليه وأن يقبلوا ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه: ليس في العرب قبيلة إلا وقد ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والثاني، يعني القول الثاني من الأربعة، ممن تعرفون، قاله قتادة، يعني جاءكم رسول من أنفسكم، يعني ممن تعرفون نسبه وخلقه. ولذلك قال: لقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون، لما رموه بالتهم ساحر شاعر كاهن، فالنبي صلى الله عليه وسلم لبث فيكم 40 سنة قبل البعثة، ما جربتم عليه كذبا قط، وشهدتم له بالصدق، ولقبتموه بالصادق الأمين صلى الله عليه وسلم، فكيف لما جاءكم بالحق من عند الله تتهمونه بهذه التهم؟ فهو من أنفسكم ممن تعرفون. والثالث من نكاح لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية، قاله جعفر الصادق، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، أنه ولد من نكاح ولم يولد من سفاح صلى الله عليه وسلم. والرابع: بشر مثلكم، قاله الزجاج، يعني من أنفسكم بشر مثلكم، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فهو بشر مثل سائر البشر، ولكنه فضل عليهم بالوحي، بالنبوة، بالرسالة صلى الله عليه وسلم. وهذا معناه أنه لم يرسل إليكم ملك، لأنه لو أرسل ملكا كما قال الله جل وعز: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون، لأنه لكي تستطيع أن تتعاملوا معه وأن تقتدوا به وأن تأخذوا عنه لابد أن يكون رجلا مثلكم، فكذلك جعلناه من أنفسكم بشرا. وهذه المعاني كلها معاني صحيحة، فجعله من أنفسكم من أنفس العرب، ما من قبيلة إلا ولدته، جعله بشرا ليقتدوا به ويسهل الاكتساء به والأخذ عنه، جعله بشرا لم يصب صلى الله عليه وسلم في نسبه بشيء من نكاح الجاهلية، جعله سبحانه وتعالى من أنفسكم ممن تعرفون نسبه وخلقه وغير ذلك. قال: وفي المفتوحة، يعني في قراءة من قرأ رسول من أنفسكم من النفاسة، ثلاثة أقوال: أحدها أفضلكم خلقا، والثاني أشرفكم نسبا، والثالث أكثركم طاعة لله عز وجل. فهو أفضل الخلق خلقا، وإنك لعلى خلق عظيم، وتكفي هذه الشهادة من رب العالمين. وأشرف الناس نسبا، كما قال: إن الله اصطفى إسماعيل من ولد إبراهيم، واصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى بني هاشم من قريش، واصطفاني من بني هاشم، فأنا خيار من خيار صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سأل هرقل أبا سفيان كيف نسبه فيكم، قال هو فينا ذو نسب، هذا شيء لا ينكر، فهو من أشرفهم نسبا صلى الله عليه وسلم، وهو أكثرهم طاعة لله سبحانه وتعالى، كما قال ألا إني أخشاكم لله وأتقاكم لله وأعلمكم بالله صلى الله عليه وسلم. فإذا ما هو دليل أن محمد رسول الله؟ قوله تعالى محمد رسول الله، قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع، لا يعبد بالأهواء والبدع. ولذلك يشترط في صحة العبادة مع الإخلاص متابعة النبي عليه الصلاة والسلام. قال الإمام أحمد رحمه الله نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا. نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول، يعني الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، في 33 موضعا. ثم جعل يتلو فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وجعل يكررها ويقول، يعني يكرر الآية ويقول وما الفتنة، الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيزيغ قلبه فيهلكه. انتهى من الصارم المسلول لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه الرحمة. الشاهد أن الأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وردت في حوالي 33 موضعا، كلها تأمر بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وكثرة ذكر هذا الأمر يدل على عظمته وعلى الاهتمام به ووجوب الأخذ به، مع أنه لو أمر بذلك مرة واحدة لكان كافيا، ولكنه كررها ليثبت ذلك عند الناس ويعلم أن العبادة لا تصح إلا بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء به صلى الله عليه وسلم. ولذلك كرر الإمام هذه الآية فليحذر، تحذير من الله سبحانه وتعالى، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يخالفون فعل، يخالف فعل لازم يتعدى بنفسه، لا يحتاج إلى حرف الجر ليتعدى به، ولكن عندما يتعدى اللازم اعلم أنه ضمن فعلا آخر. مثاله عينا يشرب بها عباد الله، يشرب لا تتعدى بالباء، وإنما يشرب يتعدى بمن، يشرب من، تشرب من العين لا تشرب بالعين، ولكن الفعل ضمن معنى الري، كأنه قال يشرب ويروى بها عباده، فيكون الفعل ضمن فعلا آخر. فكذلك هنا يخالفون عن أمره ضمن معنى الخروج عن منهاجه، وهذا يبين لك خطورة المخالفة، كأنه قال يخالفون فيخرجون عن سننه وعن منهاجه صلى الله عليه وسلم. فإذا المخالفة ليست باليسيرة، ولذلك ضرب لنا المثال في حياته في مخالفته في أمر تنظيمي واحد في غزوة أحد، فوقعت الكسرة والهزيمة حتى قتل 70 من الصحابة، وكان أمرا شديدا، والله عز وجل أخبر بذلك في 60 آية من سورة آل عمران، وفيها أولما أصابتكم مصيبة، الآية قل هو من عند أنفسكم قلتم أن هذا قل نعم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قل هو من عند أنفسكم، ما هو الذي من عند أنفسكم؟ الذي ذكره قبل، ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، تقتلونهم بإذنه، حتى إذا فشلتم في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتنازعتم في الأمر، يقولون الغنيمة، وعبد الله بن جبير يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال الزموا مكانكم ولا تبرحوا، ولو رأيتم الطيرة خطفنا، ولو رأيتم العدو ركب أكتافنا لا تنزلوا، فيقولون الغنيمة، فتنازعوا في الأمر وتنازعتم في الأمر من بعد ما أراكم ما تحبون من النصر منكم من يريد الدنيا. قال ابن مسعود ما ظننت أن أحدا منا يريد الدنيا حتى نزلت هذه الآية. ما هي الدنيا هنا؟ الغنيمة. الغنيمة منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، عشان ما حدش يحتج بهذا بالطعن في الصحابة، ولقد عفى عنكم، ذكر هنا لقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. ثم بعد ذلك قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسب ولقد عفى الله عنهم، أمر انتهى. بل ليس هذا فقط، بل أمر النبي أن يعفو عنهم، فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. فهذا وغيره يدل على أن من نال من الصحابة بسبب هذا الأمر بعد عفو الله المكرر فإنما في قلبه زيغ، ولا يقع في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا من في قلبه شيء على النبي عليه الصلاة والسلام. والتعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي مستقلا في الأصل الثالث، تعريف بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشاهد هنا هو اتباعه صلى الله عليه وسلم مع معرفة منزلته بغير وكس ولا شفط، يعني بغير غلو ولا تفريط، بحيث أننا نثبت له النبوة صلى الله عليه وسلم والمكان العليا، ولا نثبت له شيئا من الألوهية ولا من الربوبية عليه الصلاة والسلام، وإنما هو محمد عبد الله ورسوله. ولذلك قال له ربه قل لا أقول لكم إني خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي، ليس لك من الأمر شيء، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وغير ذلك من الآيات. فإذا كانت العبادة لا تصرف لسيد البشر صلى الله عليه وسلم فلغيره من باب أولى. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسأل من دون الله ولا يدعى من دون الله ولا يستغاث به من دون الله ولا يذبح له من دون الله، فغيره صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وإنما العبادة إنما هي لله وحده، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الدليل الشاهد فيها الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة. وأما تفسير التوحيد فهو وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فما هو التوحيد؟ إخلاص العبادة لله سبحانه وتعالى، وذلك هو دين القيمة، هذا هو الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه، هذه هي الملة الحنيفية، عبادة الله سبحانه وتعالى وحده مخلصين له الدين. وهذه الآية مما احتج به على المرجئة أن المرجئة يخرجون العمل من الإيمان، الإيمان، الدين، الإسلام، هذا كله شيء واحد. فالله عز وجل قال: وذلك الذي مر هو دين القيمة. فدين القيمة توحيد وصلاة وزكاة وغير ذلك من الأعمال، وغير ذلك من الأعمال. وهذه الآية إما أن يحمل قوله ليعبدوا بمعنى ليوحدوا، وعلى هذا فيكون الأمر بالتوحيد، يأتي العبد بالتوحيد أولا ثم يأتي بالأعمال الصلاة والزكاة ثم بعد ذلك يأتي بغيرها من الأعمال. وقد يقال أن قوله ليعبدوا هي العبادة الشاملة، فيكون قوله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة من باب عطف الخاص على العام للعناية والاهتمام. فقوله قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. جبريل وميكال من الملائكة، لماذا ذكرهما اختصاصا خصهما؟ تنزل الملائكة والروح فيها، الروح من الملائكة ولكنه أعظم الملائكة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأمثلة ذلك كثيرة. فإما أن نحمل العبادة هنا كما قال ابن عباس كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، فيكون يأتي بالتوحيد أولا إخلاص العمل لله ثم بعد ذلك يأتي بالعمل، أو يكون العبادة بمعناها الشامل فيكون عطف الصلاة والزكاة عليها من باب عطف الخاص على العام عناية به واهتماما، لا سيما أن الصلاة هي عبادة البدن والزكاة هي عبادة المال، ولذا هما قرينان في الكتاب والسنة. فالأولى الصلاة بها صلاح الفرد، والثانية فيها صلاح المجتمع، والثانية فيها صلاح المجتمع، فبهما ينصلح الفرد والمجتمع. يعني لو أن الناس صلوا انصلحوا أفرادا، طيب ولو أنهم زكوا أموالهم وتكافلوا فيما بينهم فحينئذ تنصلح المجتمعات. قال: دليل الصيام قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. دليل الصيام، الصيام دل عليه أدلة كثيرة، من هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فخاطبنا باسم الإيمان وهون علينا الأمر بأن الصيام كتب على الذين من قبلنا، وبين لنا العلة من الصيام وهي أنه مدرسة التقوى لعلكم تتقوا. وسيأتي معنا حديث جبريل في ختام ذلك، حديث جبريل يشمل ذلك، وحديث بني الإسلام على خمس الذي مر معنا، وغير ذلك من الأدلة التي تبين لنا معنى الإسلام وأركانه. وقوله: ودليل الحج، أي دليل وجوب الحج، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج فرض على الراجح في السنة التاسعة، والشافعية يقولون أنه فرض في السادسة، وهذا القول مرجوح، وإنما هو فرض في التاسعة. وحج النبي صلى الله عليه وسلم في العاشرة، حج في العاشرة، في التاسعة أرسل أبا بكر ثم أرسل عليا أنه لا يطوف بالبيت بعد اليوم عريان، ولا يطوف بالبيت بعد اليوم مشرك، ثم حج هو في العام العاشر صلى الله عليه وسلم. وكان هذا من تقدير الله سبحانه وتعالى أن الزمان استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، لأن العرب كانت عندهم مسألة النسيء فكانوا يخلفون في الأشهر، فادخر الله لنبيه أن يحج في العام العاشر حيث استدارت الأشهر فعادت لمجاريها الأولى كما كان الأمر يوم أن خلق الله السماوات والأرض، وهذا فضل الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وفيه أن اشتراط الفريضة على الاستطاعة، والاستطاعة هي الزاد والراحلة، الزاد والراحلة، أن يكون معه ثمن زاده أو معه الزاد نفسه، ومعه ثمن الراحلة أو معه الراحلة نفسها. ويزاد أمن الطريق، أمن الطريق. وفي حق المرأة يزاد المحرم، أن يكون مع المحرم، يعني لو أنه رأى مستطيعة وليس لها محرم، هذه يعني أقصد مستطيعة عند الزاد والراحلة، هناك أمن للطريق، ولكن ما عندها محرم فهذه غير مستطيعة شرعا، واضح؟ وعليه فإن لم تحد لا تأثم، ليس عليها إثم. وفي هذه الآية بيان أن الكفر منه ما هو أصغر ومنه ما هو أكبر، لقوله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، فهل من ترك الحد مع الاستطاعة يكفر كفرا مخرجا من الملة؟ لا، على قول جماهير أهل العلم لا، وهو الصواب الذي لا محيد عنه، وهو الصواب الذي لا محيد عنه. وما جاء عن السلف في ذلك فهو من باب التشديد، من باب التشديد وعدم تفسير الوعيد حتى لا يهون في قلوب العوام. إذن الذي مضى هو بيان أركان الإسلام الخمسة: الشهادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج. قال المرتبة الثانية: الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. المرتبة الثانية من مراتب الدين الإيمان، لأن مراتب الدين كم؟ ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. الإيمان في اللغة يقال هو التصديق، والصواب أنه يقال هو الإقرار، لأنه يتعدى به، يعني أقر بكذا، أؤمن بكذا، لكن لا يقال أصدق بكذا، هنا أقول صدقته، واضح؟ ولو قلنا هو التصديق في اللغة فنقول إن الباب باب شرعيات لا باب لغويات. إن عندنا المرجئة ومنهم الأشاعرة يقولون الإيمان هو التصديق، فمن صدق فقد آمن، فمن صدق فقد آمن حتى لو لم يأتي بشيء من الأعمال. نقول هب أن التصديق هو الإيمان في اللغة، الإيمان هو التصديق في اللغة. الآن المطالب ها هنا باب الشرعيات أم باب اللغويات؟ باب الشرعيات، بدليل أنا الآن لو قلت لي صلي أقول لك الصلاة هو الدعاء، هي الدعاء، واضح؟ حج أقول لك الحج هو القصد، أنا قصدت البيت خلاص، صلي أنا دعيت، هل هذا ينفع؟ لا ينفع. فكذلك باب أولى الإيمان، لماذا وقفتم عند الإيمان وقلتم هو في اللغة التصديق ووقفتم؟ هب أنه في اللغة التصديق، ما هو في الشرع؟ أقوال وأعمال، قول وعمل، يزيد وينقص، قول وعمل. ومن أظهر الأدلة على ذلك الآية التي مضت: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، وذلك دين القيمة. وقول وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة قول وعمل. عليكم السلام ورحمة الله. يشكلون بإشكالات، أعظمها وأشدها أنه يعطف العمل على الإيمان، والعطف يفيد المغايرة، يعني إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات مثلا سيجعل لهم الرحمن ود، فكيف تجيب عليه؟ أن الصلاة من مقتضيات الإيمان داخلة في إن الذين آمنوا وعملوا الصلاة عطف العمل على الإيمان عطف العمل الصالح على الإيمان ونحن نقول العمل الصالح من الإيمان لسه الآن كنا من عطف الخاص على العام كنا الآن بنتكلم عن عطف الخاص على العام صح؟ فعطف الخاص على العام يفيد نوع مغايرة نعم إيه؟ إن ده خاص وده عام لكن ده جزء منه بدليل جبريل وميكائيل من الملائكة واضح؟ فإذن الآية لا إشكال فيها الآية لا إشكال فيها وهب أنها كانت مشكلة وفيها نوع تشابه فماذا نفعل في المتشابه؟ نرده إلى المحكم نرده إلى المحكم الإيمان 70 شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياة شعبة من الإيمان قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده حديث وفد عبد القيس قال الله ورسوله أعلم قال الإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله وقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعطوا الخمس من المغنم ففسره بالأعمال بل لما قال أي الإيمان خير أي العمل خير قال إيمان بالله أي العمل خير قال إيمان بالله فجعل إيمان بالله من العمل والأدلة على ذلك كثيرة جدا ولذلك ذكر الشيخ أن الإيمان جزاك الله خيرا 70 شعبة والبضع بالكسر من 3 إلى 9 والبضع الجزء ويكنى به أحيانا عن الجماع وفي بضع أحدكم صدقة أو عن الجزء منك إنما فاطمة بضعة مني لكن هنا بضع بالكسر من 3 إلى 9 أقول 60 و70 ونحو ذلك والشعبة الجزء من الشيء إماطة الأذى عن الطريق الأذى كل ما فيه أذى يماط عن الطريق سواء كان أذى حسيا أو معنويا فهذا من جوامع كلمة صلى الله عليه وسلم أي شيء يؤذي الناس يعني الآن في أذى سمعي زي الدي جي حاليا والمسارح هذا أذى يؤذي المرضى ويؤذي كبار السن ويؤذي المتقين بسماع المعازف والأغاني والخنا وأذى بصري كالتبرج وغير ذلك من المنكرات وأذى ربما يكون أذى سمعي من الأمور التي تؤذي المؤمنين في صحتهم كالقمامة زبالة والدخان وهذه الأمور فأي شيء في أذى يؤذي المؤمنين يزال الضرر يزال الضرر يزال القاعدة لا ضرر ولا ضرار يعني أذكر بعض مشايخنا كان يتكلم في هذه الوحدة في محاضرة طويلة إماطة الأذى عن الطريق بعد أن شرح معناها بكل ما فيه أذى يكون في الطريق تكلم عن نجاح الأمة من خلال إماطة الأذى فقط يعني قال يعني الآن لو أن الطرق مهدت يعني ضرب مثال واحد بس في مثل لو أن الطرق مهدت انظر كم يوفر للأمة اقتصاديا واجتماعيا وصحيا إلى آخره فضرب المثال لو أن طريق ما فيه مطبات وفيه عوائق ونحو ذلك أولا يعطل الموظفين عن أعمالهم وتعطيل الموظفين يعود على العمل بالخسارة يؤدي إلى إهلاك المركبات سريعا وهذا يؤدي إلى الخسارة سواء للفرد أو للدولة إذا كانت المركبات لصالح الدولة طيب إذا كانت هذه الأمور أمور صحية تفسد الفرد وهذا يقلل من الإنتاج ويكلف الدولة في علاج هذه الأعداد وانطلق أنت بقى بخيالك في هذه الأمور. معنى قال صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق. قال والحياء شعبة من شعب الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الحياء كله خير، وقال الحياء لا يأتي إلا بخير. وأركانه يعني أركان الإيمان ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما الدليل على ذلك؟ قال والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى، فأني عندك حديث جبريل سأذكره في آخره، ولكن دائما يأتي الشيخ بالقرآن لأن القرآن لا خلاف فيه بين المسلمين. أن أحيانا تأتي لبعض الناس بالحديث يقول لك ضعيف أحاد، ولكن هذا يخالف، ويأتي بأمور مشغبات، لكن هذا قرآن واضح. ولذلك تجد الشيخ دائما يستدل بالقرآن أولا، ويكثر من الاستدلال بالقرآن رحمه الله. فقال قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. هذه خمسة. أين السادس؟ ودليل القدر قوله تعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. فإذن الآية الأولى وهذه الآية الطويلة في سورة البقرة كالفهرس لهذا الدين، لأنها اشتملت على أركان الإيمان وعلى أركان الإسلام، وختمت بالتقوى لجماع الخير، والدين مبنى على ذلك. وهذه الآية أشبه بحديث جبريل الذي يسمى بأم السنة، كالفاتحة أم القرآن، أن السنة كلها مدارها على الأمور التي ذكرت في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. أركان الإيمان ستة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وهذه الأمور يترتب بعضها على بعض، أن من آمن بالله جل وعز جل وعلا ألوهية وربوبية وأسماء وصفات، يؤمن بملائكته وهم خلق من نور، ومن عملهم إرسالهم بالكتب أو الرسالات إلى النبيين، فتؤمن بالملائكة ومن بالكتب التي تنزل بها الملائكة. هذه الكتب التي هي كلام الله سبحانه وتعالى تنزل على النبيين أو على المرسلين، فتؤمن بالنبيين وبالمرسلين. طيب ما هي خلاصة دعوة المرسلين؟ الإيمان باليوم الآخر، وأن اليوم الآخر حساب وجزاء، والمصير إما إلى نعيم أو إلى جحيم، نسأل الله السلامة والمعافاة. فتؤمن بالبعث والنشور، كل ما يشتمل عليه اليوم الآخر كما يأتي. طيب إذا تم اليوم الآخر فقد تم قضاء الله وقدره الذي كتبه يوم خلق السماوات والأرض، ثم قال للقلم أكتب، قال ما أكتب؟ قال أكتب وكان إلى يوم القيامة. فإذا ما تم قدر الله دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهذه الأمور يترتب بعضها على بعض. أول ركن من أركان الإيمان الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذا على أربعة أمور. الأول الإيمان بوجوده، والثاني الإيمان بربوبيته، والثالث الإيمان بألوهيته، والرابع الإيمان بأسمائه وصفاته. الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى يكفي في ذلك قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، الصبر والتقسيم ثلاثة، إما أنهم خلقوا من غير شيء، أو هم الخالقون، أو خلقهم الله. في بعد كده ما فيش. فقال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، وترك الثالثة لأن العقل سيقول الله خلقا، كما قال يوسف أأرباب متفرقون خير أم الله، لم يجب أن العقل الصريح يقول الله. وهذا مثال كثير في القرآن، يترك الجواب لأن الفطر ستنطق به، العقل الصريح سينطق به. فعندما يأتي الآن بعض المخابيل أو بعض المجانين ويقول ينكر وجود الله سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى، ويقول لك إن الطبيعة خلقت، تقول طب من خلق الطبيعة؟ فهب إن الطبيعة خلق، من خلق الطبيعة؟ يعني نفس السؤال اللي هم بيريدوه عندما تقول لهم إن الله هو الخالق، أقول لك من خلق الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال الشيطان بأحدكم حتى يقول له من خلق الله، فإذا يعني حدث ذلك فليستعذ بالله وليقول آمنت بالله وحده، يقطع هذا الأمر. لأن هذا السؤال لما ورد له أن الخالق لا خالق له، هو الخالق، وإنما الذي يسأل عن خالقه هو المخلوق، واضح؟ فهذا لا يرد، ومع ذلك هم يأتون بذلك ثم يقولون الطبيعة التي خلقت، فمن الذي خلق الطبيعة؟ هذا أولى بالجواب، أن الطبيعة فعيلة مطبوعة مخلوقة مربوبة، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الطبيعة ليست بشيء كائن مستقل، وإنما هذه الطبيعة هي السماء والأرض والجبال والأنهار والأشجار، هذا يتكون منه ما يسمى عندكم بالطبيعة، ليست بشيء مستقل وحده. وإذا يقول له ماذا تقصد بالطبيعة؟ حدد لي ماذا تريد بالطبيعة؟ ما هي الطبيعة عندك؟ أشر لي عليها، يحر جوابا لا يصل إلى جواب، واضح؟ فالله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المدبر سبحانه وتعالى، وهذا أمر لا يحتاج إلى كثير كلام، فهذا أمر مركوز في الفطر أقرت به جميع الأمم، إلا شراذ قليلة لا يؤبه لها، وهم في أنفسهم يقرون بأنه الخالق، يقرون بذلك ولكنهم يجحدون. الجحد هو الإنكار باللسان، لكن القلب مقر بها، القلب مقر بها، كما أخبر الله جل وعز جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، الجحد يعني جحدوا بألسنتهم واستيقنتها أنفسهم في قلوبهم. أما الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى فالإيمان بأنه هو الخالق الرازق المدبر المتصرف في الكون وحده سبحانه وتعالى، لا رب إلا الله ولا سيد سواه سبحانه وتعالى. وهذا النوع من التوحيد لم يخالف فيه أحد، ولذلك المشركون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، يعترفون أن الله هو الخالق. وحتى الذين كانوا يعبدون ودا أو سواعا أو يغوث ويعوق ونسرا، أو كانوا يعبدون هبل أو اللات أو العزة، كانوا يقرون أن الله هو الخالق، وأن هذه الآلهة المكذوبة المزعومة لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر، وأن الأمر لله سبحانه وتعالى وحده. الإيمان بألوهيته يعني بأنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له، وهذا هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وبين أقوامهم، هذا هو الذي فيه الخصومة بين الأنبياء وأقوامهم، وهذا هو الداء العضال، أن الناس يعرفون أن الله هو الرب ويصرفون العبادة لغيره، والله سبحانه وتعالى قريب مجيب، ومع ذلك يسألون المقبور أو يسألون الجن ونحو ذلك مما اتخذوه آلهة من دون الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الشرك الذي أرسل الله لأجله الرسل ونبأ النبيين وأنزل الكتب سبحانه وتعالى ليدعو الناس إلى توحيده وليحذرهم من عاقبة تنديده سبحانه وجلت قدرته. الرابع الإيمان بأسمائه وصفاته، أن له الأسماء الحسنى وله الصفات المثلى سبحانه وتعالى. الأسماء الحسنى لا ينازع فيها إلا الجهمية ممن ينسبون إلى الإسلام، أما المعتزلة فيقرون بالأسماء ولكن ينازعون في الصفات. يعني يقولون له الأسماء الحسنى، ما معاني هذه الأسماء؟ هل دلت على صفات؟ يقولون لا، كلها بمعنى واحد. ولذلك عندهم الأسماء مترادفة، مترادفة يعني كلها الرحمن زي الرحيم زي الغفور زي الجبار، كل واحد. هذا يناقض العقل، هذا يناقض العقل أن هذه الأسماء كلها بمعنى واحد. ما الذي حملهم على هذا الشيء المتناقض المتعارض؟ لينفوا صفات الله سبحانه وتعالى، لينفوا صفات الله سبحانه وتعالى. والذي حملهم على ذلك أنهم أرادوا التنزيه زعموا، والتنزيه لا يكون بالطعن في كلام الله لأن الله وصف نفسه بذلك، وإنما تنزيه أن تثبت الصفات وأن تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جلت قدرته سبحانه وتعالى. هناك قوم يثبتون الأسماء ويثبتون بعض الصفات وهم الأشاعرة، يثبتون بعض الصفات، وهؤلاء يقال لهم إن إثبات بعض الصفات يلزم منه إثبات البعض الآخر. يعني إذا أثبتت الكلام أو أثبتت السمع أو البصر أو الإرادة أو الحياة فلا بد أن تثبت ما سواه. فإن قلت لا، وإنما أثبت هذه لأنها خاصة بالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، نقول وكذلك الصفات الأخرى. فأنت تثبت الحياة، هل حياتك حياة المخلوقين؟ لا شك يقول لا، نقول وكذلك غضبه سبحانه وتعالى وغير ذلك من الصفات الاختيارية التي تنكرونها نثبتها ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وبالنسبة للمعتزلة يقال لهم هل تثبتون لله ذاتا؟ فإن قالوا نعم ولابد وإلا جحدوا الرب. فنقول كيف ذاته؟ يقولون ليس كمثلها ذات، فنقول الصفة تابعة للموصوف، القول في الذات كالقول في الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالخلاصة أن ما جاء في الكتاب والسنة نثبته كما جاء وننزه الرب عن مشابهة المخلوقين. ليس كمثله شيء تنزيه، وهو السميع البصير إثبات للصفات. فالمعطلة نظروا إلى ليس كمثله شيء، والممثلة المشبهة نظروا إلى وهو السميع البصير، وأهل السنة نظروا بكلتا العينين ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. وهذا النوع هو الذي وقعت فيه الفتنة عهد المأمون والذي يليه، وحدث فيه امتحان عظيم وهي فتنة خلق القرآن. وليس المراد هي مسألة القرآن لعينها، وإنما المراد نفي الصفات عن الله جلت قدرته سبحانه وتعالى. قال الشيخ العثيمين رحمه الله: والإيمان بالله تعالى على ما وصفنا يثمر للمؤمنين ثمرات جليلة، منها الأولى تحقيق توحيد الله تعالى بحيث لا يتعلق بغيره رجاء ولا خوف ولا يعبد غيره. من عرف الله سبحانه وتعالى لم يلتفت إلى سواه، من عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته لم يلتفت إلى سواه، وإنما الذي جعلهم يلتفتون إلى غير أنهم لم يعرفوا ربهم حق معرفته سبحانه وتعالى. وإلا فمن عرف أن هذه المخلوقات لا تملك شيئا لا تنفع ولا تضر، لا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا، فكيف يسألها المرء أو يدعوها أو يستغيث بها من دون الله سبحانه؟ وإذا عرف أن الله جلت قدرته بيده كل شيء، وأنه على كل شيء قدير، وأنه ما من شيء إلا وهو خلقه، وما من فضل إلا وهو منه، وأن عذابه شديد، وأن انتقامه سبحانه وتعالى عظيم، حينئذ يحبه ويرجوه ويخافه. الثانية كمال محبة الله تعالى وتعظيمه بمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته العليا. الثالثة تحقيق عبادته بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه. قوله وملائكته، الملائكة أصلها من الألوكة التي هي الرسالة، الألوكة التي هي الرسالة، أنهم رسل الله، والملائكة خلق من نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهم مجبولون على الطاعة، عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمره ويفعلون ما يؤمره، وما نتنزل إلا بأمر ربه، لو ما بين أيدينا وما خلفنا. الأذان كم؟ الإيمان بالملائكة مجمل ومفصل. الإيمان المجمل ما ذكرناه، الإيمان المجمل ما ذكرناه، المفصل ما جاء من بعض تفصيلاتهم، كالإيمان ببعض أسمائهم كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، وليس منه عزرائيل ملك الموت، إنما هو ملك الموت، ولا اسمه عبد الرحمن كما يقول البعض. فنؤمن بهذه الأسماء، ونؤمن أن جبريل الملك الموكل بالوحي، وأن ميكائيل هو الموكل بالقطر، وأن إسرافيل هو الموكل بالصور، بالنفخ في الصور، وأن مالك هو خازن النار. وكذلك لم يثبت أن خازن الجنة اسمه رضوان، هذا أيضا لم يثبت. ونؤمن أن للعرش حمله، يحملون العرش، وأن خلقهم عظيم جدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حماة العرش ما بين عنقه أو بين أذنه وترقوته مسيرة 500 عام، وإن عنقه لا منثنية تحت العرش، وإن قدمه لفي الأرض السابعة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا يبين لك عظمة الخالق، إذا ما ذكرت عظمة المخلوق دلت على عظمة الخالق. ونؤمن أن الملائكة منهم أولي، أنهم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، والله عز وجل يزيد في الخلق ما يشاء، ولذلك جاء في جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه ولو 600 جناح. بالنسبة لهاروت وماروت، من هذا؟ من باب الابتلاء من الله عز وجل للبشر. ملكان على الراجح، ومنكر ونكير، نعم، ملكان في القبر، هذا أيضا من المفصل نؤمن به كما جاء. قوله وملائكته، قال الشيخ العثيمين رحمه الله، طبعا في الملائكة الموكلين بالأجنة، والملائكة الحفظة التي تحصي على العباد، والملائكة التي تسأل في القبر تمتحن وتبتلي العبد. والإيمان بالملائكة يثمر ثمرات جليلة كما يقول الشيخ العثيمين. الأولى العلم بعظمة الله تعالى وقوته وسلطانه، فإن عظمة المخلوق من عظمة الخالق. الثانية شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم، حيث وكل من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك من مصالحهم. الثالثة محبة الملائكة على ما قاموا به من عبادة الله تعالى. ثم قوله وكتبه، جمع كتاب. والإيمان بالكتب مجمل ومفصل، المجمل أننا نؤمن بكل كتاب نزل على أي نبي كان، كما أننا نؤمن بجميع أنبياء الله ورسله من علمنا ومن لم نعلم، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لكن المفصل ما جاء ذكره كصحف إبراهيم، توراة موسى، زبور داود، إنجيل عيسى، القرآن الذي أنزل على نبينا صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نؤمن به، ونؤمن أن القرآن نسخ جميع الكتب السابقة، والكتب السابقة محرفة مبدلة. قال الشيخ: والإيمان بالكتب يثمر ثمرات جليلة منها. الأولى: العلم بعناية الله تعالى بعباده حيث أنزل لكل قوم كتابا يهديهم به. الثانية: العلم بحكمة الله تعالى في شرع حيث شرع لكل قوم ما يناسب أحوالهم، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. الثالثة: شكر نعمة الله في ذلك، فالحمد لله وحده سبحانه. قوله: ورسله، جمع رسول، والرسول بمعنى مرسل مبعوث، يبعث برسالة. ورسل هنا يعني رسل وأنبياء، نؤمن بالرسل والأنبياء. فالرسول والنبي إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، فهنا المراد بهم جميع النبيين. نؤمن بهم إيمانا مجملا ومفصلا. المجمل: كل نبي وكل رسول أوحي إليه نؤمن به، من علمنا ومن لم نعلم. المفصل: ما جاء من ذكر أسمائهم، وما جاء من قصصهم، وما كان من أحوالهم مع أقوامهم عليهم الصلاة والسلام. وفي المرة المقبلة بإذن الله جل وعز نبدأ من الإيمان بالرسل، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.